غالبا ما يكون مني في وقت البرد أنني أتوضأ لصلاة الظهر والعصر، أما بقية الفروض أتيمم تيمما خوفا من البرد، هل علي إثم في ذلك أم لا؟ لا يجوز هذا، هو أجب الصلاة بالوضوء ولا في أمان لأجل البرد، عليك أن تسخن الماء دفي الماء في أمان أو تصلي بالوضوء، ولا يجوز لك أن تيمم وأنه موجود وقدر موجود على تسخينه، نسأل الله السلامة. اللهم آمين.